تقولوا لي يا حيوان. المرأة قالت أنا ما قصدت أن أسبه على الإطلاق، لكنني قصدت أن أقول أنه لا يشعر بي، كأني فاهم أن الحيوان ما يحس. فقالت له أنت حيوان، يبقى خلاص، يبقى أنا لا طالما أعلم بالود الكامن في قلب امرأتي لي، إذا قالت لفظ كده ممكن أفوته. يعني الإمام الشافعي رحمه الله مرض مرة فدخل عليه تلميذه النجيب راوية كتبه وأحد الذين نشروا علمه في الآفاق، وهو الربيع بن سليمان المرادي. فالربيع عايز يقول للإمام يعني بالعافية إن شاء الله، فقال له قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي له مازحا لو قوى ضعفي لقتلني. أي بقى كأنه إيه، كأن الربيع بيد عليه يعني. فقال الربيع لم أقصد. قال له يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لا تقصد. ليه؟ لأن الود أكيد ما بين الشافعي وما بين الربيع ابن سليمان المرادي. فإذا كانت المرأة تأخذ راحتها، مش المرأة تبقى على حذر تختار الكلام، يا ترى هقول له إيه، طب القضية دي أوصلها له إزاي، وتقعد بقى تضرب أخماس في أزدات وتستشير فلان وفلان وفلان ومش عارف، عشان ليه؟ كن حسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما رواه مسلم في صحيح، قال عن عائشة رضي الله عنها بدأ بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندي فتحسسته فلم أجده، تحسس في الفراش ما لقيتوش، فأدركتها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ثم رجع، فلما رآها ويبدو أنه رأى عليها أثار المرأة الغيرة، قال ما لك يا عائشة أجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. شوف الحوار. عائشة رضي الله عنها مرأة ذكية تفهم كيف تدير الحوار. أجاءك شيطانك؟ أم تلف الكلام؟ أوليس لك شيطان؟ خلاص خلص الموضوع. لكن المرأة بقى الغبية، اللي بعض النساء زعلوا أن أنا بقول أن المرأة غبية، لا، في النساء أغبياء جدا جدا وفي رجال أغبياء برضو، بس الست تستطيع أنها تحتوي الرجل. الرجل قوامة ودم فاير وبتاع، وهو الراجل وشنباته ومش عارفين الكلام ده، الست ممكن على طول كلمة بسيطة جدا تخلص الموضوع. لا، بينهم ببعض مشاكل. طيب يا ستي نهد الموضوع؟ لا أبدا، مش هنتعشى ولا هناكل ولا نشرب لحد ما نخلص الموضوع. طيب اخزي الشيطان عشان بس مش عارف؟ أبدا لابد، مش زي ما حصلت حكاية برضو نفس القصة دي. قالت لي شوف بقى لازم تطلق. طيب يا ستي تبيني أمشي؟ طيب خلاص اخزي الشيطان. أبدا. وبعدين قامت قافلة الباب بالمفتاح واخد المفتاح في يدها وطلعت على الكنبة وقالت له بقى مش هتمشي لما طلق، إلا لما تطلق. الرجل عايز يمشي لما زهق خالص، قال لا انت طالق. قامت قال له كده تفرط فيا ببساطه كده؟ الراجل كان هتجنن يعني، بيقول انا هيحصل لي لوثه، تفرط فيا؟ هو انا سهل عندك بالنظام ده؟ اول ما اقول لك تطلق ثم تطلق ببساطه كده وبتاع؟ دي امراه دي انا بالله عليكم يعني عايز احتكم للنساء مش احتكم للرجال. الست دي توصيفها ايه؟ شوف عائشه رضي الله عنها تدور دفه الحوار زي ما حصل برضو في وقع حكيها إن شاء الله في المرأة، في المرأة السابعة. فدي امرأة آمنة من غضب زوجها، تشعر بشيء من الجسور الدفء والود إنها تتكلم بما تريد، وتعلم أن زوجها لن يفهمها خطأ. ده وصفته أحسن وصف، زوجي كليل تهامة لا حر، مش حار أول ما كلمه كلمة لي خلاص شعل النار، ولا قر مش بارد قوي أعود أنفخ فيه كأنك بتكلم حيط، لا ده ولا ده، ولا مخافة ولا سآمة، ما بخافش من حتى لو غلط عارف انه سيشملني بعفو وحسن ظنه، ولا سآمة كلامه جميل مهما يقعد يتكلم للصبح يقول له قاعد وحده. فده امرأة زوجها زوج مثال. نعم في اتصالات؟ طيب ماشي. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع اي نعم. حضرتك كنت عايز اعرض على حضرتك مشكلة. والدي ووالدتي متزوجين بقالهم 30 سنة، ووالدتي هي اللي كانت قايمة على رعاية البيت وهي اللي شايله المسؤوليه في كل حاجه. يعني هو تقريبا ما عرفش اي حاجه غير انه بيشتغل وخلاص. وبعدين في الايام الاخيره دي حصل لها حادثه وكسر في الحوض، بس قامت منه الحمد لله، بس ايه بتعرج يعني. ومن ايام كده دخلت المستشفى من شهرين كده ولسه في المستشفى. فبرجي اليومين دول كل شويه يقول هتجوز هتجوز، واحنا شايفينه يعني هو ما يصلحش انه يتزوج. اولا عقليا انه قبل كده كان عامل حادثه، كان نظيف في المخ، والحكايه دي اثرت على الفهم والكلام عنده. وماديا ما يقدرش، وكل شويه يقول هتجوز هتجوز. ووصل الامر ان هو راح لمرات خالي وزوجها موجود، راح يطلب منها الزواج، وراح لجيران هنا وجم قالوا لنا ان هو عمل كده. وبيتفرج على التلفزيون دايما، يتفرج على الاغاني والافلام والحاجات دي، يعني هي مش كويسه، ويسمع اغاني وكده. وبنحاول نقول له كده حرام، مش عارفين، ما بيسمعش لينا، وبيحس ان احنا بنكرهه. واحنا متضايقين من التصرفات ديت، ومش عارفين نبعد عن الموضوع ده ازاي، ومش عارفين نتصرف معاه ازاي. هل احنا غلطانين ان احنا مثلا عايزين نمنعه عن الزواج او كده؟ وهل واحد في عقله او كده يصلح ان هو يتزوج بامكانياته الماديه ديت؟ فمش عارفين نعمل ايه. نعم نعم اي نعم. الحقيقه يعني هذا الوالد طبعا بما اسمعه من الكلام لا يصلح ان يتزوج، لكن انا اعتقد ان المساله لها جانب اخر ربما اهمله الاولاد لطول العهد بمرضه. هذا الوالد يحتاج الى حنان، يحتاج الى حنان، يحتاج الى من يرعاه. ربما ضج الاولاد منه لكثره تصرفاته اللي هي المشينه طبعا نظرا لمرضي. يعني السائلة تقول إن هو حصل له شيء في المخ وإن تصرفاته غير موزونة، فمثل هذا يحتاج إلى من يرعاه. يعني إذا كان إحنا بنبذل معه الحنان قبل ذلك بصورة طبيعية، ينبغي أن نبذل معه الود والحنان ونظهر الاهتمام به، لأن الرجل الحقيقة إذا أراد أن يقدم على زواج بمثل هذا فقد يدفعه أنه يشعر أنه لا قيمة له في الحياة، فيريد أن يكون له قيمة عند أي إنسان. فأنا الذي أرى لا يزوج، ليه؟ لأنه يعني سيجني على المرأة التي سيتزوجها، وأنا ما أظن يعني أن حاله بهذه الصورة قد يخفى على من يتقدم. ممكن نريحه بالكلام، يعني ممكن نريحه، تريد أن تتزوج خلاص تقدم، وممكن نسبق يعني الوالد إلى الناس اللي هو سيتقدم إليهن ونبين لهم حقيقة الأمر، لأنه لا يحل خداع المرأة القادمة، لا سيما وأنا أسمع أرجو أن أكون فهمت فهما صحيحا أن هو تقدم لمرأة متزوجة، يعني هي متزوجة ومع ذلك تقدم إليها، مما يدل أي نعم مما يدل على أن عقله ليس بمستقيم. فمثل هذا لا يصلح أن يكون زوجا، فأنتوا أغدقوا عليه من الحنان وأعلموه أنه لا زال هو الرجل، وأنه هو لا زالت كلمته هي الماضية، وأنه هو محل اهتمامكم. فأنا أعتقد أن هذا فيه يعني علاج لجزء من المشكلة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرده إليه تبارك وتعالى. نعم في أسئلة؟ نعم أي نعم. خلاص المرأة الرابعة هذه كما قلنا هي أول امرأة تزكي زوجها. المرأة قالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طبعا هذه على رأي أكثر الشراح مدحت زوجها. إن دخل البيت فهد، نسبته إلى أخلاق الفهد، ومن أخلاق الفهد كما يذكره علماء الحيوان كثرة النوم والغفلة، فأشارت إلى أنه يغضي الطرف عن أخطائها، ولكنه مع ذلك ليس بغافل إذا خرج من البيت، بل أسد، يعني هو في وسط الرجال ممدوح أنه هو رجل وأنه له شخصية، أما في البيت فإنه يتهاون قليلا في هذا الأمر. ولا يسأل عما عهد، يعني إذا أعطاها مثلا شيء من المال ما يجيش بقى يفتح معاها محضر وليلي بقى التعريف ده صرفتي فين، ده في ده 5 ساق ونص، انت ما حسبتيش النص، جبت بيه ايه والكلام ده، ابتدي يحاصر المرأة حصارا شديدا. لا، رجل كريم يجيب مثلا المعاش، افترض المرأة بتحب اهلها ولا ناس فقراء مثلا ولا حاجة وعايزة تدي لأهلها حاجة، خلاص انا عارف جبت شوال الرز، عارف ان شوال الرز ده بقى تلت راح او احنا تلت راح اكلناه يعني في يومين، لا خلاص انا فهمت القصة دي، ما اقولهاش توديتي فين الاكل، لا اتركها، ادي لها مساحة من الحرية ان تبر اهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجر الخازن الامين. فيبتشترك الرجل لانه هو صاحب المال، والمرأة لأنها أمينة مدبرة لا تتلف معاش زوجها، يبقى دي المرأة تأخذ أجر الخازن الأمين، كما أن الرجل أخذ الأجر معها بأنه صاحب المال. فلكن مسألة الحصار دي المرأة بتضج منها، المرأة تحب الرجل الكريم، والرجل الكريم يكون كريما على كل المستويات، يكون كريما في عواطفه، يكون كريما في ماله، كما يبذل هنا يبذل هنا. إنما الرجل الشحيح البخيل تلاقيه برضو جامد كده، برضو عواطفه كجلمود صخر حطه السيل من علي، وبرضو المال بتاعه جيبه يعني حذر جدا جدا. زي مثلا بيحكوا مثلا رجل يجيب اللحمة لمراته، وبعدين يلاقي مثلا جايب كيلو لحمة ولا حاجة، فيلاقي مثلا 3-4 حتت قدامه، مش ده الكيلو، هو ما يعرفش بقى ان اللحمة بالكش وتحطها في الحلة مثلا كانت قد كده تبقى مثلا قد كده، فيقول لها اللحمة فين؟ الست بقى خايفة تتكلم، هو احنا بنقول ايه قبل كده، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، من نفس الحدود، خايفة تتكلم تقول له بتكش ولا بتاع، فقالت ايه كدبت كدبة كده، اكلها القط، القط ابن الذين اللي قاعدين في البخت ده، يدخل خلاص جاب ميزانة بقى ويطلع يوزن القط، يشوف بقى القط ده مثلا نص كيلو ولا بتاع، هيجي يلاقي اللحمة كشة كده، ايه اللحمة فين، القط ينجاب القط حطه على الميزانة تاني، يلاقي مفيش، اين ذهب اللحم؟ طب ده رجل اللي عمال يحاصر الحصار الفظيع ده، هذا الرجل المرأة تكرهه، المرأة تكره الرجل البخيل وتحب الرجل الكريم. فهي المرأة بتمدحه إن الرجل أنه رجل كريم، وإنه هو لا يسأل لا يتفقد، خلاص المرأة تقول له أنا عايزة كذا ولا خذي، طالما أنه يأتمنها وأنها امرأة فاضلة وعارف أنها بتدبر ولا يكاد يخفى على الرجل العاقل إذا كانت المرأة دي فعلا مدبرة ولا امرأة مسرفة. قالت المرأة السادسة، زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. دي تذمه كما ذهب إليه أكثر شراح الحديث، تذمه، تقول زوجي إذا أكل لف، وفي رواية إذا أكل اقتف، اقتف لما تحطه قدامه أكل على سفرة إيده بالطول الأكل كله، نهوم مفجوع يأكل كل حاجة، المعنى انه ياكل بالنهم الشديد ده، يبقى المراه طبخها كويس، يعني امراه مجيده كويسه، يعني دي برضو من حسناتها. واكل اقتف، انت عارفين القفه، اقتف من القفه بقى، القفه ايه، انك انت تحط فيها حاجات كتير، تجمع فيها اشياء كتير، يعني كل حاجه الرجل بياكل منها. واذا شرب اشتف، يقعد بقى يشرب مثلا عصير ولا حاجه، يفضل يشفط في الكوبايه، خلاص جلدها هيطلع من كتر ما هو ايه منسجم ومبسوط، يعني المراه ممتازه، أكل ممتاز وشرب ممتاز. طيب المفترض المرأة اللي تعبانة طول النهار وعمالة تصنف لك والكلام ده، هو ده إنك أنت إذا دخلت في فراشك كما هي العادة، الرجل والمرأة يكونان في لحاف واحد، لا ده بقى يوم مكعور كده لوحده ولافف البطانية على نفسه، ملوش دعوة بالست خالص، هو بتقول إيه، إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، يلف نفسه كعور في حاله كده، ملوش دعوة بحد، لا يولج الكف ليعلم البث. يعني العادة أن الرجل الرفيق يضع يده كده على المرأة، واللي هي علامة الحنان يعني، وأنه رجل فاضل وأنه رجل كويس وبتاع، زي ما أنت تكون واحد بيشكي لك شكوى وبتحط يدك على كتافه وبتحاول تسمعه وبتحاول تديله ودنك والكلام ده. بتقول بقى برغم المجهود اللي أنا بعمله الكلام ده، هوت أول ما يدخل فراش يقوم رايح لحاله كده، هوت ولا بيسأل عن مشاكل إيه، ولا شايفاه مثلا أنا متغيرة ولا حاجة، يقول لي متغيرة ليه، خالد مطنش على الآخر، مالوش كأن المرأة دي ولا حاجة، ليعلم البث. البث هذا إما أن يكون أشد الحزن أو أن يكون أشد الحب. أشد الحزن كما هو في قول يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، البث بقى أشد الحزن. وإما أن يكون أشد الحب. فهي بتقول يعني حتى مش مديني فرصة أناغيه كده وأقول له أنا بحبك، أو أقول له بقى الشوق الذي في قلبي طافح خلاص وعايز أقول له كلام، ده مش عايز يسمعني خالص. وحتى الشكوى إن أنا عايز أشتكي إن أنا مهمومة إن أنا كلام ده أبدا لا يسمع رجل جلف، يعني ليس عنده يعني رحمة وليس عنده يعني شفقة بي، وقد رآني تغيرت بعد هذا المجهود الكبير الذي بذلته له. فهي أيضا إيه أيضا تذم. قالت السابعة، دي بقى اللي جابته من السماء رمته في الأرض. قالت زوجي عيايا غيايا طبقاء كل داء له داء. عيايا مأخوذ من العي، والعي طبعا ضد الفصاحة والكلام دي، يعني بعرفش كده الكلمات عملي تهته على طول، تمام. غيايا مأخوذ من الغي وهو الضلال، يعني البعيد في ضلال مبين، يبقى بتهته وحالته كرب وضلالي ضل مضل، تمام. طبقة مقفل، طبقة أطبق عليها عقله مقفل، ما كل حاجة بلكامية عنده. كل داء له داء، أمراض الدنيا وعيوب الدنيا فيه، ما تلاقيش الأمراض والحاجات العيوب متوزعة في الخلق إلا ربنا جمعها في هذا المخلوق. بيتفهم إزاي بني آدم ده بقى؟ باللكامية، كل شغله باللكامية. يا تقول شجك أو فلك أو جمع كل لك، لما بيضرب بالنبوت ومفتح رأسه خلاص شجكي شجل وإيه يفتح دماغ، أو فلكي يوم كسر عظمها كسر خيار، تمام. أو يعني لما يكون بقى يعني الكرم واخده قوي والانسجام واخده يش يفتح رأسها ويكسر عظمها. آدي بقى الراجل أشوف بتقول عايا يا طبقة غايا يا كل ده الله ده شجكي أو فلكي أو جمع كل لك. والله عندها حق ان راجل بيتعامل بالصوره ده حاجه فظيعه قوي. الضرب بقى، الضرب ده ضرب المنتقم، ضرب الراجل ده ضرب المنتقم. انما في الشرع عندنا الضرب لا يكون الا على طريقه المحب، لان الضرب المقصود منه الاستصلاح مش الانتقام. الله عز وجل لما ذكر الضرب في كتابه قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فيبقى أنا عندي المرأة توعظ، الاحتمال تكون جاهلة عملت مخالفة، لا تعاقب إنما عظ، قل أنا أكره هذا ولا أحب هذا والكلام ده، تبين وبعدين تطيل نفسك أيضا في التعليم، مش على طول تاخدها، لا عظ الأول ويكون عندك رفق ويكون عندك محبة انك المرأة فعلا تستقيم. عمال تعظ وتقول لها ما تحطيش المكان لحاجة فلانية، أنا لما بحب أدخل البيت مش عايز أشوف الجزمة في وشي، قال أنت ليه معلقاها في وشي جزمة مثلا، أدخل أول ما أدخل أتكعبل في شنط العيال وأتكعبل في جزم العيال وكمل، حط الجزمة في الجراج يعني رصيهم كده جنب بعض ولا بتاع، قال الشنط العيال الولد لما يجي المدرسة يقوم رامي الشنطة بتاعته ورا الباب ليه؟ ما تعلمي الولد النظام، انا بقى شغال بقى على طول كده على طول، والست بقى ولا هي هنا كل ما ادخل لازم اتكعبل واقع على وشي واخد لي غرزتين ولا بتاع الكلام، يا ست الشنط العيال ما الست برضه مفيش فايده، برضه غبيه برضه مش عايزه تسمع الكلام بتاع. يبقى خلاص ننتقل للايه، للمرحله الثانيه الهجر بقى. وانا اقول بصراحه اقل الرجال هو الذي يستطيع ان يهجر في الفراش، لو استطاع الرجل أن يهجر لتأدبت المرأة، لكن الرجل على طول لأن الهجر بتبقى مسألة بالنسبة له صعبة يطلع من الوعظ للضرب ويتجاوز مسألة الهجر. لا احنا ناخدها كما يعني رتبت في كتاب الله عز وجل، نعظ الأول وبعدين نهجر في الفراش، والهجر في الفراش تخلي الجثة موجودة برضو، يعني مش تروح أوضة تانية ولا بتاع، لا لأن هذا أمر تو ما الجثة تختفي خلاص الست بتستريح وخلاص، وطالما انه مختفي خلاص لا تبقى تكون موجود، واهجروهن في المضاجع مش من المضاجع، تمام. إذا بقى ده ما نفعش مع الست وهي عنادية ورصة بقى كالصخر الأصم، ما فيش غير الضرب. طيب الضرب ده بقى شكله إيه؟ الضرب ده مش إن أنا أحضر نبوت ولا أحضر كرباج ولا أعلق كده مشناء وأربطها من رجليها ورجليها فوق ورأسها تحت والكلام ده وأقعد أضرب وأخبط وأرزع، لا، إحنا قلنا ضرب الاستصلاح مش ضرب الانتقام. صفة الضرب بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله في حجة الوداع لما خطب المسلمين في حجة الوداع، وقال استوصوا بالنساء خيرا، ثم قال واضربوهن ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح يعني ضرب خفيف، ضرب خفيف يعني سواك مثلا، بس ما يكونش السواك نص عصاية مثلا ونص نبول، يعني ساعات كده واحد يحط السواك كده نص يطالع كده ايه ده، يقول لك ليه فيه مقارب اخرى، منه بيستك كده وبتاعه، منه برضو بيستخدمه في مسألة الايه التأديب والكلام ده، لا، الضرب يكون ضرب خفيف، ضرب ايه خفيف. في سنن ابي داود من حديث اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تضربوا إماء الله نهي. فطبعا كان في ضرب قبل كده، فلما جاء الأمر لا النهي لا تضربوا إماء الله فامتنع الصحابة عن الضرب، فالنساء نشزوا بقى ما هو خلاص في بقوا في مأمن، فلما طبعا حصل بقى مخالفات والكلام ده والرجالة مش عارفين يضربوا ما في نهي اهو النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهن، ذئرنا استأسدنا يعني على أزواجهن، وأخذوا بقى النهي النبوي بقى وحجة وكده، فرخص صلى الله عليه وسلم في الضرب، فما بقي بيت إلا ضرب، يرجعوا بقى إيه بأثر راجع، فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشتكي زوجه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام علق وقال بقى على هذا، قال لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكي زوجه لا تجد أولئك خياركم. طبعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أسوتنا جميعا قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كانش يضرب أبدا صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وأنا لا أذكر في يعني ما قرأت من السنة على مدار العمر المتقدم الطويل أنني وقفت على موقف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحدى زوجاتي إلا في مرة واحدة، وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني إيه رويدا رويدا بشويش كده يعني بخفة بهدوء شديد، ومشى رويدا رويدا على طراطيف صوابعه، وخلع نعله رويدا رويدا، ووضع نعله بجانب الفراش، ثم وضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، برضو لما حط جسمه على الفراش برضو بهدوء شديد. كل ده وعائشة رضي الله عنها شايف المنظر ده كله من تحت اللحاف، فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه صلى الله عليه وسلم إلا قام، فأخذ نعله رويدا رويدا، ومشى رويدا رويدا، وفتح الباب رويدا رويدا، وانطلق. قالت عائشة فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع، وطبعا البقيع قريب من الحجرة النبوية، الحجرة النبوية اللي هي لمن ذهب إلى المسجد النبوي، الحجرة النبوية اللي هي مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الآن، وانت عارف البقيع يعني لو تعدي الفناء بتاع المسجد النبوي تجد اللي هي البقيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى البقيع وبعدين رفع يديه 3 يرفعها ويخفضها. قالت عائشة ثم انحرف راجعا فانحرفت، ما هي وراه بينه من بعض مسافة، فلما رجع هي رجعت، ثم انحرف راجعا فانحرفت، فأسرع فأسرعت، عايزة تحافظ على نفس المسافة، فهرول وهو أشد السعي، فهرولت فأحضر، مشي بالراحة خالص يهدو، فأحضرت وسبقت. طبعا احنا قلنا المسافة ما فيش يعني مثلا 100 متر ولا حاجة ولا 200 متر. طبعا عائشة بتجري، فقامت أول ما دخلت الغرفة دخلت تحت اللحاف على طول. طبعا اللي بيجري ده بيعمل ايه؟ بينهج خلاص، يعني ايه؟ بطنه ترتفع تنخفض من النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما دخل لقى اللحاف ايه؟ طالع نازل بتنهج عائشة رضي الله عنها. فقال ما لك يا عائشة؟ شوف شوف بقى العائش ماشي عائشة، لأن الترخيم فيه دلال وفيه مودة وفيه رحمة. قال ما لك يا عائشة؟ حشي ربيع؟ يعني عندك حاجة في صدرك يعني؟ قالت له لا. قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال أجل. فقصت عليه الحكاية، إن أنت دخلت بقى رويدا رويدا وبعدين خرجت رويدا رويدا. قالت فلهزني، هي دي المرة الوحيدة اللي أنا قرأتها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة. قال فلهزني في صدري لهزة، أوجعتني، ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ طبعا عائشة ظنت إيه رضي الله عنها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، راح لمسلمة، راح لمحبيبة، راح لميمونة، فأدركتها الغيرة فخرجت وراءه. وذلك يقول لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله؟ إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، أنت ما سمعتهوش أنا اللي سمعته بس، فأجبته فأخفيته منك. طب ليه القصة دي كلها؟ قال وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أهتبسيك نايمة بتخاف، أصحيها أقول لها أنا رايح مشوار، هتفضل مرعوبة لحد ما يرجع. طب ليه تستوحش لوحدها وفيش حد معاها وكانت جارية صغيرة السن؟ فحمله الرأفة والرحمة صلى الله عليه وسلم أنه لا يوقظها حتى لا تستوحش، تمام؟ وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عائشة عملت إيه؟ قالت وكيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ غيرت الموضوع خلاص، خلت المسألة كلها. أنا عايز النساء يبقى عندهم هذا الذكاء، في مشكلة ما المرأة لا تلح وتقول لازم نخلص الموضوع الأول. يقول لها طيب عامل إيه في العشاء؟ ما تحاولش توه الموضوع، ما فيش عشاء لحد ما نخلص الموضوع. يا ست اعملي معروف دماغي، لا أبدا لازم نخلص الموضوع قبله. هو ممكن يخلص الموضوع لا أنت طالق ونخلص. طب أنت غير الموضوع، لقيتيه هو داخل وداخل المتريوس كده هو عايز يعمل مشكلة، لا أنت خلص المسائل. مش عيب أن المرأة الذكية أنها تحتضن زوجها وأنها تغير الموضوع بألفة وبمودة وبرحمة. وأنا ما أعرفش في الحلقة اللي فاتت كنت سألت سؤال بقول مين اللي بيسوق القطر؟ أنا بقول اللي بيسوق القطر مش السائق، اللي بيسوق القطر المحولجي، المحولجي اللي بيتحكم في القضبان. السائق ماشي كده، المحولجي مواخده كده غصب عنه هيروح كده. أنت بقى زي المحولجي بالظبط، الراجل داخل كده، ها أنا ممكن أخليه يطلع كده بالذكاء وبالعقل والكلام. فشوف عائشة رضي الله عنها كيف غيرت الموضوع. قلنا في موضوع أمت أيلاله كيف أقول إذا دخلت عليهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عائشة ظنت فيه أنه لا يعدل وأنه ممكن يذهب إلى بعض نسائه ضربها. أهو ده مصداق كلام عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه ما ضرب بيده شيء قط إلا أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة الضرب له وصف، وإن كان جاء مطلقا في كتاب الله عز وجل فإن السنة تقيد مطلق القرآن كما هو معروف عند علماء الأصول. يبقى وضربهن ضربا غير مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم وصف الضرب في حجة الوداع. نعم. طيب في اتصالات؟ طيب وقالت المرأة الثامنة، طبعا المرأة السابعة دي احنا قلنا جابت زوجها من السماء نزلته الأرض على الدرة. قالت المرأة الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. طبعا دي برضو مدحته مدحا بليغا. الأرنب معروف الوبر بتاع الأرنب ناعم، عايزة تقوله انه رقيق الرجل يعني ايه يعني اذا مثلا حب يفتح الدور بيخبط على باب الدور ليه؟ بيستأذن يعني، يعني بلغ من رقته وحيائه ان هو ايه يعني لا يؤذيها باي نوع من الاذى، زي ما ملمس الايه الارنب كده لا يؤذي صاحبه، بالعكس الانسان ممكن يستمتع بملمس وبر الارنب الناعم. زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، ريحته دايما كويسه. ودي طبعا مساله الحقيقه عامله مشاكل كثيره فيما يعرض علي من المشاكل، هذا النوع من المشاكل الحقيقة الذي يحدث نفرة بين الرجل والمرأة. النظافة الشخصية للرجل والنظافة الشخصية للمرأة دي مسألة في غاية الأهمية. في صحيح مسلم من حديث شريح بن هانئ عن أبيه هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم يستاك، ليه؟ حتى يغير رائحة الفم. النظافة الشخصية، العطر الذي ينبغي للرجل ألا يهمله، الاغتسال، دي مسألة مهمة. امرأة لا أفهم يعني امرأة طول النهار شغالة وبعدين تدخل فراش زوجها وهي عرق مرق، الكلام ده كلام غير صحيح. الرجل لا ينظف فمه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كما في الصحيح أيضا لما سألته امرأة عن الحيض فقال لها من جملة ما قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة لقطعة من القط ممسكة أن عليها عطر، تتتبع المرأة به موضع الدم. فقالت المرأة كيف أتطهر به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها. طبعا علمها ازاي؟ فقال كيف تتطهر بها يا رسول الله؟ قالت عائشة ففطنت فعلمتها كيف تتطهر بها. مسألة الإنسان يكون نظيف، نظافة الشخصية هذه مسألة مهمة، لأنها كم نفرت من أزواج وزوجات وكم هدمت من بيوت. في رواية خارج الصحيحين قالت هو طبعا قالت المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب. يعني زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. الحازم بقى للدنيا كلها بتقف على رجل، لما يطلع بره كله القاعد يقوم يقعد والواقف القاعد يقوم والواقف يقعد، رجل حازم بقى مرعب الدنيا كلها. أول ما يدخل بيته مرأته وقف على رجل، يبقى اللي وقف الدنيا على رجل المرأة، تمام؟ هذا الرجل الحازم هي بتقول هو بيغلب الناس كلها بس أنا بغلبه. وطبعا هذا يدل على كرم الرجل أنه يسمح أن يكون مغلوبا. المرأة عايزة تأخذ جولة مفيش مانع نديلها جولة، عايزة بقى يبقى عندها ثقة في نفسها مفيش مانع يكون عندها ثقة في نفسها. فهذه أيضا المرأة امتدحت زوجها. أي نعم في اتصالات. طيب نتلقى. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله خير معنا يا شيخ. الله الله يحفظك. يديك الصحة يا رب. هذا حضرتك سؤال يعني. نعم. بس جوزي ملتزم وكل حاجة وبيصلي وعارف ربنا ما شاء الله عليه كل حاجة يعني، وأنا الحمد لله كذلك الحمد لله ربنا كويس جدا. فدلوقتي بس هو بيأمرني بحتة إن أنا إيه أنا يعني أعمل حواجبي. سامعني حضرتك؟ أي نعم أسمع. وعايزني بس ان انا ايه هسيب اعمل حواجبي يعني من يقول لي ايه حواجبي كده زادت او كده بقت كتيره يعني قوي. فراي حضرتك ايه؟ لا طبعا هو الاخذ الحواجب ده فيه نص. انا عارفه كويس كده. اي نعم نعم فيه نص. لعن الله النامصه والمتنمصه. لذلك احنا انا قلت في مطلع الكلام ان كل انسان ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته مقيدة بشيئين، بالمعروف وبالاستطاعة. فإذا أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، ده كلام نهائي. والمسألة فيها لعن، واللعن معناه الطرد من الرحمة، والعلماء لما يعرفون الكبيرة يجعلون من علامات الكبيرة اللعن. الإنسان إذا ورأى حديثا فيه لعن أو نصا فيه لعن يبدي معروف أنها إيه من علامات الكبيرة. فلا يحل مطلقا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتنمص. لكن ممكن نعمل النظام التشعيري اللي النساء برضو بيعملوه، أنها تدهن بعض الشعر بدهان يعني على لون الجلد، هذا لا بأس به. لكن لا تبالغ المرأة في ذلك حتى لا يساء الظن بها. يعني برضو إذا قلنا أن التشعير هذا جائز، لكن المرأة إذا رققت حاجبها جدا، النساء الباقيات لا يفطن أن النداء تشقير، إنما يظننه نمصا. إحنا برضو لا سيما زكاة الأخت بقى يعني منتقبة وأخت ظاهر عليها الالتزام أو الكلام ده، فلا يجوز إن واحدة من العوام تبص لها تقول في فلان الفلانية متنمصة، فأنا يجوز لي أن أتنمص، فإن هذا لا يجوز. المرأة إذا كان شعرها منتشر، يعني شعر الحاجب منتشر، أو أنه قبيح، أو أنه لا يعني يجعل المرأة جميلة، فلا بأس من يعني ارتكاب مثل هذا الأمر، فإنه جائز لا بأس به، والله أعلم. في اتصالات؟ نعم. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يحفظك. نور الشيخ يا شيخ. بارك الله فيك. تفضل. تفضل أسمعك. بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم بعد إذن حضرتك. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا شيخنا بس حكم مشاهدة مباراة كرة القدم لو سمحت. أي نعم سمعت. في الحديث الصحيح، نعم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وولده وفرسه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطلان كل لهو. لذلك يعني دروس الإنسان أمام المباريات وهذه الأشياء مرتكب ل اللهو الباطل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وأنا الحقيقة يعني عايز برضو أبث يعني شيئا من شكاتي لإخواننا الذين يسمعونني الآن. يا إخواننا نحن أمة مهضومة، نحن أمة تعيش أحلك ظروفها الآن. مسألة إنسان ينعم باللعب أو إن هو ينظر أو إن هو يلهو، أنا ما أدري كيف يعني يستقر على قلب الإنسان أن يلهو وأن ينظر وأن يصرخ وأن يصفق. وساعات ناس بيموتوا بالسكتة القلبية بسبب أن ده جاب جون أو ده دخل في جون أو الكلام ده. والأمة في ذلك الوقت مطحونة، أعداؤها تمالأوا عليها ويجتمعوا على قصعتها كما ورد في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نكون أمة جادة وليست أمة لاعبة، كفانا لاعبا. عشان كده فضلا عن أنه من اللهو الباطل فإنه قبيح جدا بأناس يعلمون ما مدى ما وصلنا إليه، أنه برضو يقعد علشان يقعد يتفرج على الماتش والكلام ده وقد ترك المهمات. وفي كثير من الناس بالذات وإحنا ماشيين نشوف في القهاوي والكلام ده لا يصلون، بل كان زمان يعني وإحنا في طلبة السنة والكلام ده لو جابوا جون في وقت الأذان، وقت ما بيجي الأذان كنا نسمع سب الدين، كان اسمه سب الدين عشان جاء جون وما شافش الجون والكلام. وفي ناس كثيرون يضيعون الصلاة في المساجد، بل يصلي على آخر الوقت عشان مش عايز. أخونا هذه كلها يعني مخالفات، وأنا أسأل الله عز وجل أن يعني يهدينا وأن يهدي بنا. يعني كفانا لعبا وكفانا لهوا. نرجع إلى ما كنا فيه. إحنا وصلنا المرأة الإيه؟ المرأة الثامنة. المرأة التاسعة. قالت زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. طبعا ده واضح انها بتمدحه. رفيع العماد طويل. طب شوف دي مدح، شوف بقى الست الثالثه دي اللي قال زوجي العشنق ده. طب ما ده عشنق طويل والتاني طويل زي، بس ده ايه؟ وصفته بان هو طويل النجاد. النجاد وجراب السيف، يعني راجل مالي نفسه، راجل شجاع والكلام ده، وسيف كده ملازمه بصفة دائمة. وطبعا كل ما الإنسان يبقى طويل أعضاءه بتبقى طويلة برضو كده، فده طويل لكن ليس كالطويل الأول، طويل لهبل الو نمرة ثلاثة اللي احنا ايه اللي احنا قلناه. عظيم الرماد، عظيم الرماد كريم، كل ما يجي الضيفان يذبح ويشوي، وطبعا الشيء ده بيترك رماد في الآخر. ومن علامتي أو كأنها قالت ولئن سألتموني كيف أنه عظيم الرماد لقلت لكم إنه قريب البيت من الناد. النادي اللي هو النادي منتدى الناس، المكان اللي بيعدوا فيه. فالراجل ده لأنه كريم بيته جنب النادي. طب اي حد محتاج يشرب محتاج ياكل بالكلام ده، اقرب بيت هو اللي بيجيبه منه، مش بقى مواخد بعضه طفشان في حارة سد كده في اخر البلد والكلام ده، لا، ده رجل تعمد ان يكون بيته قريبا من منتدى الناس عشان يبقى فيه ايه، يبقى فيه كرم. وطبعا الكرم والجود والسخاء صفة محمودة عند كل بني آدم، يقابله البخل. البخل هذه صفة مذمومة، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس لكننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل، يعني ما فيش مصيبة يبتلى بها إنسان أكثر من البخل. البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، لأنه رجل عنده فلوس متلتلة، وربنا سبحانه وتعالى يجتث المال بشيء لا يخطر لك على بال. يعني أيام صدام حسين غزا الكويت، كان في رجل كده في بلدنا اشتغل 30 سنة في الكويت وكان معاه 100,000 دينار الحصيلة بتاعته، يعني كان الدينار أياميها ب21 جنيه، يعني الرجل عنده 2,200,000 و100,000. الرجل ده بقى لا بيزكي ولا بيصدق ولا بيعمل أي حاجة خالص، خلاص حطت فلوس في الخزنة ومعاه المفتاح ومنتشي إن هو معاه فلوس. فلما بقى حصل الغزو الدينار الكويتي نزل بقى ب97 قرش، يبقى الراجل ده بقى معاه قد ايه؟ بقى معاه بدل 2,100,000 بقى معاه 97,000، يعني خسر 2,000,000 وكسر. هو انت النهارده لما تبخل ولا لا تخرج المال ولا الكلام ده فاكر تنجو به؟ لا، انت ستسأل عن كل ملي من فيه، والوارث ده هو اللي هيستمتع بيه وصلاه حلال، مديش مشاكل. النهاردة عايش عيشة الفقراء، حارم نفسه والكلام ده هو. وبعدين ياريت الوريث الوارث الذي سيأخذه سيحمده، ده يحمد ده بياخد الفلوس والله حمه مطرح مراه كان حارمنا واحنا موجودين. طب ما تعطف عليهم وتديهم وتأكلهم وتشربهم والكلام ده، حتى إذا ميت تفجعوا عليك وترحموا عليك وقالوا والله كان كريم والكلام ده. فشوف عاش في الدنيا عايش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء عشان الفلوس متلتلة اللي عنده. البخيل ده له مفردات كده بيكرهها ومفردات بيحبها. اللفظة اللي هو بيحبها قوي قوي هات، ها، واللفظة التانية اللي يكرهها خد، أحب شد أبدا إنما ياخد. حتى أنهم حكوا أن رجلا بخيلا كان يسبح في النهر فأوشك على الغرق، فاتنين شافوه بيغرق الحاولي وبتاع، فهم الاتنين قفزوا في الماء، فواحد قال له هات يدك، مرضاش يديله إيده عشان هو أي هات ما بي مش مذهبه، يعني حتى لو غرق وغطس وبقى من بني راسب زي ما احنا قلنا في هبى النقل اللي كنا بنتكلم لسه عنه شويه. الرجل الثاني كان راجل بقى يبدو فاهم والكلام ده، قال له خذ يدي، قام اديله ايده حتى وانت بتغرق، يعني هات برضه مش نافع وخد. الرجل البخيل مذموم وذمه الله عز وجل في كتاب الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. فهذا هذه المرأة امتدحت زوجها بأجل صفة. يعني شوف حاتم الطائي اللي بيضرب بالمثل بقى كرم حاتمي والكلام ده، ده لما شاف ابنه مرة بيضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي، يعني حتى يحفظ الجميل للكلب اللي اسمه كلب. يعني يقول ليه؟ لأن الكلب ده تعرف زمان لما الواحد كان يتوه في الصحراء كان يهتدي إما بالنار اللي هي توقد على قمة الجبال يعني أو بنباح الكلب، فيقول دي لها علي جميل ما تضربهاش لها جميل علي. فهي المرأة امتدحته وأعطت دليلا أن هذا الرجل كريم، أن بيته قريب من منتدى الناس، كلما أرادوا شيئا إيه أرسلوا إلى هذا البيت. وقالت المرأة العاشرة زوجي مالك. وما مالك؟ اسمه مالك. تقول وما مالك، يعني هل تعرفون شيئا عن هذا الرجل الكريم الفاضل؟ وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن مالك، أنا بقى إيه أتولى تعريفكم بمن هو هذا الرجل. زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي حاجة تخطر على بالك من صفات الجميلة مالك أحسن منها، خلاص مالك خير من ذلك. له إبل كثيرات المبارك، برضو الوصف بالكرم، كثيرات المبارك، عنده مثلا 100 راس، قليلات المسارح، لما يحب بقى ان هو يبعت يرسل بقى البهايم والجمال والضأن والبتاع ده للغيط عشان ياكله، مش يودي كل الزريبة ويجي الضيف ياكل زلط، لا يقول لك ليه قليلات الايه كثيرات المبارك، يعني عنده 100 راس يخلي 60 راس ليه تحسبا، لان اي ضيف يجي يلاقي حاجه يذبح. قليلات المسارح لما بيسرح الانعام بيسرع عدد قليل جدا ويعمل ايه عمليه تبادل ايه تبديل وتوافيق كده، اللي كان يجي والتاني يطلع، المهم يكون الزريبه مليانه ايه مليانه من الانعام. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا اي الابل صوت المزهر ايقن انهن هوالك. المزهر بقى اللي هو ايه اله الموسيقى. طبعا الراجل ده كان له طريقه معينه، عامل فرقه موسيقيه، اول ما يجي الضيف يبتدي بقى ايه يعزفوا له بقى الالحان والبتاع والكلام ده وهش ومش عارف ايه وطبل وزمر، ياخدوه ايه من اول ما يقابلوه لحد ما يدخلوه البيت بتاع مالك ده. تمام، كنوع من الايه كنوع من الحفاوه. من اغرب الاستدلالات ان في واحد استدل على حل الموسيقى بالحديث ده، انا مش فاهم ايه اللي في الحديث ده. طب اولا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما علقش، ما قالش لا يجوز بتاع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احل الغيبه والنميمه، يعني اللي احنا اتكلمنا عنها في اول الكلام، يعني لما قعدت الست تقول عشانك ومش عارف ايه الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم سكت فاقر الغيبه. ده الحديث خارج عن محل الاستدلال بتاتا، ملوش اي علاقه بالاستدلال. وبعدين الناس دول كانوا كلهم في الجاهليه، عائشه رضي الله عنها انما تحكي حكايه قوم في الايه في الجاهليه، وده نوع من الكرم الراجل شافه. حتى لو سلمنا جدل ان الكلام ده كان في الاسلام، عندنا الاحاديث المانعه، الحديث المانعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث اللي هو في البخاري، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، يستحلون أي كانت حراما فاستحلوها، وذكر المعازف هنا، والكلام طبعا طويل وزيل في هذا، لكن ليس هناك حجة في هذا الإيه في هذا الحديث على الاستدلال بالموسيقى. نعم نعم. قالت إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، يعني أول ما الجمال تسمع بقى إيه صوت الموسيقى والبتاع يقول لك بس ضيف جاي واحد فينا هيتذبح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك، هذه أيضا مدحته بالكرم. وطبعا بقي بيت القصيد اللي هو إيه أم زرع الذي سمي الحديث باسمها، وطبعا لأن أم زرع أطالت وأطمضت في المقالة ووصفت كل شيء يخص أبا زرع، حتى كلب أبي زرع، حتى كلب أبي زرع وصفته، وطبعا في بعض الروايات الثانية وصفت ضيفان أبي زرع ووصفت مال أبي زرع كمان. فطبعا يعني قد أوشك يعني وقت الحلقة على الانتهاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى نرجئ إن يسر الله عز وجل وجمعنا بكم لقاء آخر، نرجئ الكلام عن أم زرع وعن تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.